قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي ولا على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين. يعني قول الإمام الطحاوي: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم بالقرآن، يتكلم هنا في تفاضل أهل المؤمنين في الولاية، أن كل مؤمن، بعد أن ذكر أن جميع المؤمنين أولياء الله تبارك وتعالى، كل مؤمن هو ولي الله تبارك وتعالى، لكن هنا التفاضل، يعني تفاضلهم في الولاية إنما هو ب يعني التقوى. قال: أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أكثر هذا الـ يعني هذا الـ هذا الوصف، أن يكون أطوعهم أي أكثرهم طاعة لله، وأتبعهم للقرآن، والقرآن هو الدين، يعني أوامر الله تبارك وتعالى في هذا الدين، فأتبعهم، وهذا كله معنى التقوى لله تبارك وتعالى. فقال لذلك الشارح، قال: هذا الأتقى، الأتقى أكرم منه الأطوع لله، الأكثر طاعة لله، والأتبع للقرآن. قال: وهو الأتقى، هذا العبد التقي، وذلك أن النصوص القرآنية جاءت في التفاضل كلها في التقي، كما سيأتي في الأحاديث، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله: من خير الناس؟ قال: أتقاهم. وهذا نص قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأكرمكم أنفسكم، الكرم هنا بمعنى النفاس، نفاسة والحسن والقيمة، فأحسن إنسان نفيس وكريم عند الله، كما يقول: حجر كريم، عرش كريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأنفسكم يعني عند الله أتقاكم، فالتفاضل بالتقوى. نعم. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفصيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها. هذه المسألة حصلت بين يعني بين أهل العلم، يعني يفضلون أيهما أفضل عند الله أكرم وأعلى منزلة، فقير صابر على الفقر أم غني شاكر على الغنى؟ رجل أعطاه الله مال وهو شاكر لأنعم الله تبارك وتعالى، أم فقير فله الله بالفقر وصبر، هذا أيهما أفضل؟ فيقول إن هذه المسألة يعني مسألة فاسدة، ليس يعني التفاضل بالفقر ولا بالغنى، وإنما التفاضل إنما هو بالتقوى. لكن صحيح كذلك الآن، هم الذين يفضلون بهذا بين الفقير الصابر وبين الغني الشاكر، ما هو التفاضل بين الغنى من حيث هو والفقر من حيث هو، وإنما بين الصبر والشكر، يعني أيهما أكثر درجة وخير عند الله تبارك وتعالى وأجر، هل الشكر ولا الصبر؟ القضية إنما هي في الشكر والصبر، وكلاهما مطلوب، فالشكر مطلوب والصبر مطلوب، لكن الصبر عند الفقر وعند المرض وعند الابتلاء، والشكر عند الابتلاء بالخير، فالشكر عند إذا ابتلاك الله بالخير فالواجب الشكر، وإذا ابتليت يعني بالضر فالواجب الصبر. فهنا التفاضل بين هؤلاء الذين يفاضلون بين الشكر والصبر، أو بين الفقير الصابر والغني الشاكر، إنما هو في الدرجة، يعني هل يبلغ الفقير بصبره درجة أعلى مما يبلغه الغني بشكره أو العكس، فالتفاضل هنا بين هذا وليس بين مطلق الغنى والفقر. نعم. فقوله فالمسألة فاسدة في نفسها، فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر وغنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، الفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر بالتقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. طيب، هو هذا لما أنه يوزن الصبر والشكر، فأيهما أكثر وزانا؟ يعني الذين يفاضلون بين هذا، يعني بين الفقير الصابر والغني الشاكر، إنما يفاضلون بين الغنى وبين بين الصبر وبين الشكر. أيهما يعني يعلو به الإنسان الدرجة، وأيهما لو كان واحد غني ولكنه وشاكر وفقير وصابر، فأيهما يأخذ أجرا أعظم؟ هذا التفاضل إنما هنا في الأجر وفي الرفعة عند الله تبارك وتعالى. نعم. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. نعم. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. طب هو نفسه كل هذا نفسه في الصبر والشكر، وليس في الفقر من حيث الفقر والغنى فقط. الفقر والغنى، المرض والصحة، الذل والمهانة، يعني المعافاة والابتلاء، كل هذا، وإنما يعني هو تفاضل أهل العلم بين أيهما أكثر خيرا للإنسان وأعلى درجة عنده، أن يكون فقيرا فيصبر أو غنيا فيشكر. بس الحقيقة يعني الشارح ذهب هنا، خرج عن موضوع يعني بهذا الأمر، واعتراضه على من يفاضل بين يعني الفقير الصابر والغني الشاكر، ما ليس له وجه الحقيقة. وكلمة المتن: أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وطبعا في حال الفقر الله تبارك وتعالى أمر بالصبر، بل في كل حال ضر، حال ابتلاء. وفي حال الغنى الواجب على المؤمن أن يشكر، لكن من ابتلي بالصبر فصبر، ومن ابتلي بالغنى فشكر، أيهما يكون أنفس عند الله تبارك وتعالى؟ هذا يعني كان التنافس يعني في هذا، أيهما أفضل الإنسان من هذا الباب. نعم. قال الطحاوي: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتب والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي

قول بعض أهل العلم قال إن هذه منارات الإسلام الكبرى، ذكرها كفاءا بما بعدها لأن هذه أركان الإسلام العظمى. ولكن هنا الذي اختاره الشارح في التقال التحقيق أن النبي ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب يعني هذا اللي هو الذي يكون به العبد مسلم لله تبارك وتعالى ويجب على الأعيان. أما الأمور الأخرى فإنها واجبة لمناسبة معينة، إما أنها فروض كفاية يعني مثل الأمر المعروف النهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وإما أنها تجب يعني على فرد دون فرد بحسب الحال الذي هو فيه. فأداء الأمانة على من يعني دفعت له الأمانة، والإنفاق على الزوجة لمن عنده زوجة، وهكذا. فالشاهد أنه يعني هذه المسألة على كل حال لما اقتصر في تعريف الإسلام على هذه الأركان الخمس ولم يذكر كل الإسلام، على كل حال هذه منارات الإسلام الكبرى، يعني هذه الأمور ديت، وهي أيضا يعني أحكام عينية موجودة على كل مكلف بشروطها، الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه مفروضة، وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله مفروضة على كل مكلف بشروطها. أما الأخرى فإنها كما قال الشارع يعني إيجابها يعني في حالات دون حالات. نعم. وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام. نقف هنا لأن مسألة القدر حتكون طويلة، فنقف عندها إن شاء الله.